تخرج ثالث ثانوي أدبي مدرسة الثانوية الثانية بالعيون 1436-2015. يسعد صباحك مدرستنا الجميلة، فيك القلوب الطيبة والنبيلة، ذكراك تبقى بالقلوب الأصيلة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. معلمات المدرسة والإدارة لوحة شرف بقلوبنا وبجدارة، متميزين وماخذين الصدارة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. شكرا جزيلا يا جناب المديرة، شكرا لأنك في جهودك جديرة. شكرا جزيلا يا جناب المديرة، شكرا لأنك في جهودك جديرة، كنتي معنا في عطائك كبيرة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. برضي الحسا أرض النخو والبساتين، نحفظ كتاب الله على العز والدين. يوم التخرج فاح ورد ورياحين، بالعلم نرقى بلادنا للمعالي. برض الحسا أرض النخل والبساتين، نحفظ كتاب الله على العز والدين. كل البنات اللي معاهم شهايد، بالعلم وصلوا للعلا والفوايد، نكتب لهم أحلى شعر والقصايد، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. هدير السبيعي يسعد الله صباحك، الكل يعرف عن تعبك وكفاحك يا عايشة خالد بارك الله نجاحك بالعلم ترقى بلادنا للمعالي مريم الحصحص والتميز حكاية تعب البداية والفرح بالنهاية التخرج لابدأ في معادة أحلى الثواني حولنا عطرها زان بالهنا والسعادة الله يبارك بيننا خير الألوان يوم التخرج لابدأ في معادة أحلى الثواني حولنا عطرها زان وضح الحسين وبه تزين الرواية بالعلم ترقى بلادنا للمعالي شهد علي في يديها الشهادة الله يحقق لك طريق السعادة وصيت محمد تستحق الإشادة بالعلم ترقى بلادنا للمعالي لطيف العمر جينا نهني أبوها مع أمها مع أختها مع أخوها ولا العمر كل أهلها احفظوها بالعلم ترقى بلادنا للمعالي بالهنا والسعادة الله يبارك بيننا خير الألوان يوم التخرج لابدأ في معادة أحلى الثواني حولنا عطرها زان بالهنا والسعادة الله يبارك بيننا خير الألوان يوم التخرج لابدأ في معادة أحلى الثواني حولنا عطرها زان مضي السليم باجتماع القرايب يوم التخرج صافحوها الحبايب لولو الفضل بعلوها كالسحايب بالعلم ترقى بلادنا للمعالي ولولو مصلح تستحق الهدايا ندعي لها الرحمن رب البرايا وريم حامد زين كل الصبايا بالعلم ترقى بلادنا للمعالي وضح القحطاني في عطاها كريمة لا علم تاخذ زود قدر وقيمة تاني بالهنا والسعادة الله يبارك بيننا خير الألوان يوم التخرج لابدأ في معادة أحلى الثواني حولنا عطرها زان والسعادة الله يبارك بيننا خير الألوان ونور فهد عالية مثل غيمة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. أفناني أحمد دايم الحلم عالي، يشهد تعبها والسهر والليالي. ونوف الناشي والحضور المثالي، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. مريم أحمد له مكان الريادة، تتعب لجل تحصيلها والشهادة. أصايل سبيعي تستحق الإشادة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. تدعني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لابدا في معادة، أحلى الثواني حولنا عطرها زان. زيدوا التهاني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لابدا في معادة، أحلى الثواني حولنا عطرها زاد. وصايف سعد تزهي عليها القصيدة، واخلاقها بالخير دايم حميدة. جواهر العتيبي تزين النشيدة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. والنور خالد بالدراسة مطامع، يوصل صداها بين كل المسامع. سهام السليم اسمها دوم لامع، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. وهيا إناجي بنت عالي طموحة، العلم تبني ما هدم من صروحة. تهاني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لابدا في معادة، أحلى الثواني حولنا. زيدوا التهاني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لابدا في معادة، أحلى الثواني حولنا عطرها زاد. هجر صلاح أيضا فتاة طموحة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. ليلى الغريب بالعلا والمكارم، تدرس وتكسب بالدروس الغنايم. لطيفة سبيعي تكسب المجد دايم، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. وهيا العساف جهود دايم جميلة، بالعلم تكسب كل حاجة نبيلة. هيا الفضل بنت الرجال الأصيلة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. تهاني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لابدا في معادة، أحلى الثواني حولنا. Da da da. تهدى فيما عدا أحلى الثوادي حولنا عطرها زاد. يوم لولو العساف جابت شهادة ترسم خطاها للعلا والسيادة، والنور الهاشل نجاح وسعادة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. هجر سعد كل النوايا سليمة، حطت لها في هامة المجد قيمة. نوراه محمد كل علم كريمة، بالعلم ترقى بلادنا للمعالي. برض الحسا أرض النخل والبساتين، نحفظ كتاب الله على العز والدين. في دوب تهاني بالهنا والسعادة، الله يبارك بيننا خير الألوان. يوم التخرج لا بدا في معادة، أحلى الثواني حولنا. Ta-da-da-da.